السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لحلقات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن الكريم من تفسير الحافظ ابن كثير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى. هذه الحلقة سنتدارس فيها ما أورده الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى: قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك. السبعة، القراء السبعة المعروفون: ابن كثير المكي، ونافع المدني، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وحمزة والكسائي، وعاصم الكوفيون. قرأوا إياك نعبد وجمهور القراء والقراء العشرة. وقرأ عمرو ابن فايد أو فائد، بعضهم يضبطها بالهمز، وهو أحد القراء أو أحد العلماء من التابعين الذين لهم قراءة. وقرأ عمرو ابن فايد بتخفيفها مع الكسر: إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وهي قراءة شاذة مرذولة، لأن إيا ضوء الشمس. هكذا قال رحمه الله. طبعا القراءة شاذة ولا يصح أن يقرأ بها. والحكم أو القول بأن معنى إيا ضوء الشمس، طبعا المشهور عند أهل اللغة أن ضوء الشمس إياه، يطلق عليه إياه بالتاء المربوطة، إياه ضوء الشمس، إيات الشمس ضوءها، وقد تحذف التاء المربوطة ويقتصر على إيا بمعنى ضوء الشمس كما ذكر بعض أهل اللغة. لكن ينبغي أن يعلم بأن من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين وإن كانت قراءة شاذة مردودة لا يقرأ بها، لم يرد هذا المعنى، لم يرد هذا المعنى. ولابن جني كلام جميل لطيف في كتابه المحتسب في شواذ القراءات، وهو كتاب في توجيه القراءات الشواذ. والمقصود بشواذ القراءات عند ابن جني في المحتسب القراءات الزائدة عن السبع، القراءات التي أوردها ابن مجاهد في كتابه السبعة، ووجهها أبو علي الفارسي في كتابه الحجة، فما زاد على هذه القراءات السبع اعتبرها ابن جني القراءات الشواذ، ووجهها في كتابه هذا المشهور المحتسب. قال رحمه الله لما ذكر قراءة عمرو ابن فايد أو فايد، قال: وينبغي، تأملوا كلامه، قال: وينبغي أن يكون عمرو ابن فايد إنما قرأ إياك بالتخفيف لأنه كره اجتماع التضعيف مع ثقل الياءين والهمزة والكسرة. يعني ما يقصد إيا التي بمعنى ضوء الشمس، وإنما يقصد إياك نفسها بس بالتخفيف، لأن اجتماع ثقل الياءين، التشديد في الياءين والهمزة والكسرة فيها ثقل. فقال: لأنه كره اجتماع التضعيف مع ثقل الياءين والهمزة والكسرة. ثم قال: ولا ينبغي أن يحمل إياك بالتخفيف على أنها لغة، ليست لغة، وذلك أننا لم نرى، يعني لغة، لأنها لغة في إياك، وذلك أننا لم نرى لذلك أثرا في اللغة ولا رسما ولا مر بنا في نثر ولا نظم. نعم، ومن لم يخلد مع ثقته إلى نظر يعصم به ويتساند إليه بأمانته، أتي من قبل نفسه من حيث يظن أنه ينظر لها، وكان ما دهاه في ذلك من أجل فقاهته لا أمانته. يعني ليس الإشكال في أمانته، وإنما الإشكال في نظره واجتهاده. فلما رأى أن التثقيل الذي هو التشديد مع الهمز والكسرة ثقيل، فاجتهد فخفف، أوتي من هذا الباب، أوتي من هذا الباب. ولذلك قال ابن جني هنا كلام لطيف، قال: نعم، ومن لم يخلط مع ثقته إلى نظر يعصم به ويتساند إليه بأمانته، أتي من قبل نفسه من حيث يظن أنه ينظر لها. فالشاهد أن هذه القراءة لا شك أن قارئها لا يقصد أن هذا اللفظ الذي قرأ به بمعنى غير معنى إياك الذي هو ضمير الفصل المعروف، وإنما يقصد التخفيف والمراد نفس الضمير المعروف والمعنى المراد في الآية، فليتنبه لهذا. ولكن ابن كثير نبه على أن هذا اللفظ قد يظن أو قد، لأنه لا يخطر أصلا في بال أحد يقرأ هذه القراءة إن قرأ بها أن إيا هي ضوء الشمس. وقد يعني ذكر بعض الفقهاء الشافعية أن من قرأ إيا عارفا بمعناها وهو أنها ضوء الشمس عمدا كفر، لأن معناه ضوء الشمس نعبد، وهذا لا شك أنه لا يقصده أحد ولا يتعمده أحد. ثم قال رحمه الله ذاكرا قراءة أخرى: وقرأ بعضهم أياك أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء بدل إياك أياك بفتح الهمزة، وقرأ بعضهم هياك فالهاء بدل الهمزة أو بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. والقراءة المعروفة على كل حال هي إياك. ونستعين إياك نعبد وإياك نستعين، أراد أن يبين القراءة قبل أن يبدأ ويشرع في ذكر المعنى. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها، وإياك نستعين نستعين بكسر النون، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس، فهي لغة ولكن لا يقرأ بها لأن هذه القراءة من القراءات الشواذ. فبعد أن انتهى من بيان القراءات عاد ليبين معنى الآية. وقد يقال في هذا بأن الطريقة الأمثل في تفسير القرآن هي أن يبدأ بمباحث النطق وكيفيات النطق التي تتعلق بالقراءة والقراءات. وهذه المسائل هل تدخل في التفسير أو لا تدخل؟ بعض أهل العلم أو بعض الباحثين والدارسين ذكر بأن إدخال القراءات في التفسير لا وجه له، لأنه يتعلق بعلم آخر وهو علم التجويد وعلم القراءات. والحق أن دخول كيفيات النطق بالألفاظ في التفسير يعتبر من صلب أو من مقدمات التفسير التي لا بد منها، لأن المعنى مبني على كيفية النطق وعلى طريقة القراءة، فلا يثرب على أهل التفسير عندما يريدون القراءات لأن المعنى مبني على كيفية النطق. ومعلوم أن الكلمات إذا اختلف نطقها وتغير يختلف معناها، قد يختلف معناها في بعض الأحوال، فيبدأ بذكر القراءات وكيفية قراءة الألفاظ والآيات ثم بعد ذلك يذكر المعنى. قال رحمه الله: والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع يعني العبادة في اللغة الذل والخضوع. طيب ما هي في الشرع؟ قال: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، هكذا قال. والتعاريف الشرعية يجتهد فيها العلماء وفي صياغتها بناء على ما يفهمون من دلالة الشرع على المعاني. وقد تعددت أقوال أهل العلم في تعريف العبادة في الشرع، ويمكن أن يقال بأن من أحسن التعاريف للعبادة في الشرع أنها التذلل والخضوع لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما. التذلل والخضوع لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذه هي العبادة من حيث هي. أما تعريف شيخ الإسلام رحمه الله بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فهو تعريف العبادة من حيث أفرادها وما يتعبد لله به، لكن حقيقة العبادة، العبادة نفسها هي التذلل والخضوع لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما. فلا تتحقق العبادة إلا مع كمال الذل والخضوع وكمال الحب والتعظيم. ولذلك أشار ابن كثير هنا قال: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال الحب والخضوع والخوف. ثم قال: وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. وهذا هو كمال الطاعة. لما قدم المفعول؟ لأن نعبد أصلها نعبدك، فنعبد فعل وفاعل، والكاف مفعول به، فقال إياك نعبد فقدم المفعول، فإياك هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به إياك. لما قدمه والأصل تأخيره؟ لأمرين، قال وقدم المفعول وهو إياك وكرر في نستعين للاهتمام والحصر، للاهتمام بتقديم ما يدل على الله عز وجل لأن إياك يعود إلى الله عز وجل، والحصر لأن تقديم حقه التأخير يفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك، فهي أدل على التوحيد والإخلاص من تأخير المفعول. قال أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين اللي هو كمال التعبد لله تعالى والتوكل عليه. قال وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، نتبرأ من حولنا وقوتنا ونفوض أمورنا إلى الله عز وجل. قال وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يسمى في القرآن ذكر النظائر، ذكر الآيات التي يتفق معناها مع الآية التي تفسر، فهو أشبه ما يكون بتأكيد المعنى الذي ورد في الآية المفسرة بالآيات التي دلت على هذا المعنى، وليس فيه يعني حقيقة التفسير، ليس فيه حقيقة التفسير، لأن التفسير يعني يبين ما أشكل، فليس فيها تقييد مطلق ولا تخصيص عام ولا إزالة إشكال، وإنما فيها توكيد لنفس المعنى، توكيد لنفس المعنى. فهذه الآيات مؤكدة لمضمون هذه الآية، فهذا ذكر النظائر على سبيل توكيد المعنى الذي ورد في هذه الآية وليس على سبيل التفسير، فليس كل ذكر لآية مع آية يقصد به تفسيرها، وإنما قد يقصد به توكيد المعنى الذي دلت عليه. ثم أشار إلى مسألة لغوية، قال وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين على أسلوب الغيبة، يعني الحمد لله رب العالمين هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، ثم في إياك تحول إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسمى في اللغة التفات، تحول الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، كان الكلام في على أسلوب الغيبة وعلى طريقة ضمير الغائب ثم تحول إلى ضمير المتكلم المخاطب، ضمير المخاطب عفوا. قال وهو مناسب، يعني هذا التحول مناسب في هذا الموضع، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه لفتة جميلة من المؤلف، كنت تثني على الله تحمده جل وعلا وتثني عليه وتمجده فاقتربت منه فكأنك صرت في حضرته وبين يديه فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. ومما يحسن في هذا أن يكون الالتفات في الأسلوب مصاحبا بالتفات في طريقة الأداء، فلو أن قارئا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ هنا التفات في طريقة الأداء، فتبين أن الكلام انتقل من طريقة إلى طريقة أخرى، وحبذا لو كان هذا الالتفات مع خفض صوت لأنك صرت بحضرته جل وعلا وبين يديه بعد أن كنت تتحدث عنه بضمير الغائب. وهذا من الدقائق التي يراعيها الذين يعرفون مثل هذه الأساليب في اللغة فتؤثر على طريقة أدائهم، والقراء الذين جمعوا بين إتقان القراءة ومعرفة المعنى يتقنون القراءة ويحسنون طريقة الأداء أكثر من غيرهم. ثم قال وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريم بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم